بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا في فقرة شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، يعني هذا المكلف يعلم بضيق الوقت، يعلم بأنه باقي دقائق ويخرج الوقت، مثلا قبل الغروب باقي دقائق ويخرج وقت صلاة العصر وهو يعلم بذلك. طبعا في هذه الحالة إذا كان هو يعلم بضيق الوقت هو مأمور بالتيمم، المفروض أنه يتيمم. ولكن إذا لم يتيمم، توضأ بحيث هذا الوضوء يؤدي أو يستلزم إيقاع جزء من الصلاة في خارج الوقت، يعني ركعة مثلا من الصلاة أو جزء من الركعة مثلا راح يقع خارج الوقت، كما قلنا هو مأمور بالتيمم. ولكن لو توضأ، ما حكم وضوءه في هذه الحالة؟ إذا تمشى قصد القربة من عنده، كالكون مثلا على الطهارة، يعني هو يتوضأ للكون على الطهارة، في هذه الحالة صح وضوءه وإن كان عالما بضيق الوقت. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. إذن عدنا، إذا الشخص توضأ بالماء المضاف، طبعا هو كما قلنا من شرائط الوضوء أن يكون الوضوء بالماء المطلق وليس بالماء المضاف. الماء المضاف كما قلنا مثل ماء الرمان أو ماء الورد، فهذا توضأ بالماء المضاف، أي توضأ بماء الرمان. ما حكم وضوءه في هذه الحالة؟ هنا عندنا أربع صور. إذا كان عالما يعلم بأن هذا الماء ماء رمان وتوضأ به، شنو حكم وضوءه؟ الوضوء يكون مو صحيح. هاي الصورة الأولى، صورة العلم. إذا كان جاهلا يعتقد، عنده جهل بالموضوع، يعتقد أن هذا الماء الموجود مو ماء رمان، ماء مطلق، وتوضأ به، أيضا كذلك هاي صورة جهل، كذلك أيضا هنا الوضوء غير صحيح. إذا كان عامدا أيضا، هاي الصورة الثالثة، توضأ بالماء المضاف وكان عامدا، أيضا كذلك وضوء مو صحيح. إذا ناسيا، الصورة الرابعة، توضأ بالماء المضاف وكان ناسيا، نسي أنه هذا الماء ماء مضاف وتوضأ به، في هذه الصور الأربعة الوضوء يكون مو صحيح. أيضا إذا توضأ بالماء النجس، يشترط في الماء أن يكون طاهر، تشترط طهارة الماء بالنسبة إلى ماء الوضوء، ولكن لو توضأ بالماء النجس غير الطاهر، مثلا هذا الماء وقعت فيه قطرة دم، هذا الماء تنجسه، ما حكم الوضوء بهذا الماء النجس؟ عندنا أربع صور أيضا. الصورة الأولى صورة العلم، يعلم بأن هذا الماء وقع فيه دم، يعلم بأن الماء هذا تنجس، توضأ به، ما حكم الوضوء؟ الوضوء يكون باطل. إذا كان جاهلا، كان جاهل بنجاسة هذا الموضوع، يعني يعتقد أنه هذا الماء طاهر وليس بنجس، فأيضا إذا توضأ وكان جاهلا أيضا الوضوء كذلك يكون مو صحيح. إذا كان عامدا أيضا، كان عامد توضأ بهذا الماء عامدا، أيضا كذلك في هذه الحالة أيضا الوضوء بهذا الماء النجس يكون أيضا باطل. إذا كان ناسيا، كان ناسيا يعني هو كان عنده علم بأن هذا الماء نجس ولكن نسيه وتوضأ بهذا الماء، ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ كذلك أيضا الوضوء يكون باطل. أو مع الحائل، الحائل طبعا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلو كان هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى البشر. أيضا عندنا هاي الصور الأربعة: العلم، الجهل، العمد، النسيان. فتوضأ مع وجود الحائل بحيث عندما يتوضأ الماء لا يصل إلى البشر. أيضا في هذه نفس الصور هذه الأربعة أيضا شنو حكم الوضوء؟ أيضا الوضوء يكون مو صحيح. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا. استعمال الماء كان مضر، هذا الشخص مريض، فإذا توضأ وهو مريض الوضوء بهذا الماء راح يضره، راح يضر هذا المكلف، راح يضر هذا الشخص، فإنه يحكم ببطلان وضوئه، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى في صورة الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوب، يعني هذا الماء اللي يتوضأ به كان هذا مغصوب، طبعا هنا يختص البطلان في صورة العلم وفي صورة العمد. إذا توضأ بهذا الماء عالما مثلا أو عامدا الوضوء يكون في هذه الحالة باطل. أما لو توضأ به نسيانا أو جهلا، توضأ به نسيانا أو جهلا، فانكشف الحال بعد الفراغ، بعد الفراغ من الوضوء انكشف الحال، انكشف أن هذا الماء كان مغصوب، هو كما قلنا ناسي أو جاهل وتوضأ بهذا الماء المغصوب، ثم انكشف له الحال، تبين له الحال بأن هذا الماء مغصوب، في هذه الحالة ما حكم الوضوء؟ نعم صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. هاي الصورة، الصورة الأولى، إذا لم يكن هو الغاصب. أما إذا كان هو الغاصب لهذا الماء، غصب الماء، نفس الغاصب توضأ بهذا الماء، في هذه الحالة يحكم ببطلان الوضوء حتى مع النسيان على الأحوط، على الأحوط وجوبا، يعني حتى وإن كان ناسي يحكم ببطلان الوضوء. لماذا؟ لأن هنا بالنسبة لهذا الشخص كان هو الغاصب لهذا الماء، الصورة القبلها كان مو هو الغاصب وتوضأ به نسيانا أو جهلا ثم انكشف له الحال بعد الوضوء، في هذه الحالة يحكم بصحة الوضوء. أما هنا لا، الغاصب هو نفس الغاصب، نفسه هو توضأ بهذا الماء المغصوب، في هذه الحالة يحكم ببطلان الوضوء حتى وإن كان ناسيا على الأحوط وجوبا. إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب، عندنا ماء مغصوب مو نفس الغاصب توضأ بالماء، لا، غير الغاصب توضأ بالماء والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، يعني بالنسبة هذا أكو ماء مغصوب، غير الغاصب إجى توضأ بهذا الماء المغصوب، غسل وجهه مثلا، غير الغاصب غسل وجهه، عندما غسل الوجه التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، بعد ما كمل غسل الوجه التفت إلى أن هذا الماء مغصوب. بالنسبة لغسل الوجه ما مضى من الوضوء صحيح، أما بالنسبة للآتي باقش باقي عده، إيد اليمنى باقي، إيد اليسرى باقي، يجب أن يحصل الماء المباح ويتوضأ. إذن عندنا بالنسبة للقسم الأول هو الوجه، هذا بالنسبة للوجه يحكم بصحة الوضوء، أما بالنسبة للأجزاء البقية اللي هي مثلا اليد اليمنى اليد اليسرى، في هذه الحالة يجب عليه أن يحصل الماء المباح، مو الماء المغصوب، مو يكمل وضوءه بالماء المغصوب، لا، يجب عليه تحصيل الماء المباح ويكمل الوضوء بهذا الماء المباح، إذا صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي من أعضاء الوضوء. إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، في الصورة الأولى في أثناء الغسلات التفت إلى الغصبية، في الصورة الثانية بعد الغسلات، غسل وجهه، غسل إيد اليمنى، غسل إيد اليسرى، بعد ما ماسح شو التفت؟ التفت إلى أن هذا المغصوب، كما قلنا التفت إلى أن هذا الماء مغصوب، طبعا كما قلنا أنه لم يكن هو الغاصب. في هذه الحالة هل يمسح بالرطوبة الباقية بهذا باليد؟ نعم، في هذه الحالة يمسح بالرطوبة الباقية باليد، يمسح رأسه، يمسح قدم اليمنى، يمسح قدمه اليسرى. ولكن إذا التفت إلى الغصبية، غصبية هذا الماء بعد الغسلات، بعد أن أكمل الغسلات وقبل المسح، قبل مسح الرأس والقدمين، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة باليد لا يخلو من قوة. لماذا؟ الفقهاء يقولون لأن هاي الرطوبة الباقية باليد لا تعد مالا، لا تسمى مالا، ففي هذه الحالة يجوز المسح بها. طبعا المسألة خلافية، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء. سمعت سيد بعد الفتوى قال الأحوط استحبابا إعادة الوضوء. الفتوى بكلمة القوة لا يخلو من قوة ذكرتم. نعم، فتوى هذا لا يخلو من قوة، لفظ من ألفاظ الفتوى. مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب. الآن أنا أمامي ماء، شككت هل أن المالك يرضى أن أتوضأ بهذا الماء أو لا يرضى المالك. يعني أنت مثلا تمشي بطريق، دخلت المكان معين، وجدت ماء، صار عندك شك تريد تتوضأ بهذا الماء أو تريد تشرب من هذا الماء أو تريد تغتسل من هذا الماء، صار عندك شك أنه المالك يرضى أو لا يرضى. طبعا إذا في هذه الحالة أنت عندك شك أنه المالك يرضى أو لا يرضى، إحنا بالنسبة لرضا المالك ما عندنا حالة سابقة. قبل ساعة ما ندري المالك أنه يرضى أو لا يرضى، قبل يوم ما ندري المالك يرضى أو لا يرضى، وهكذا. إذا إحنا ما عندنا حالة سابقة، في هذه الحالة نستصحب عدم نستصحب عدم رضا المالك، نستصحب عدم رضا المالك، ولا يجوز الوضوء بهذا الماء. مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب. إذن هذا الماء ماذا يجري عليه؟ مع الشك في رضا المالك ماذا يجري على هذا الماء؟ يجري عليه حكم الغصب. فلا بد من العلم بإذن المالك. إذن إذا أردنا أن نتوضأ بهذا الماء الموجود أمامنا، لا بد أن نعلم بأن المالك يرضى بالوضوء بهذا الماء، فلا بد من العلم بإذن المالك. تعرف يكون الإذن صريح، المالك يقول لك تفضل توضأ، صاحب الماء هذا مالك الماء يقول لك تفضل توضأ بهذا الماء، هذا إذن صريح. إذن حصل عندي علم في هذه الحالة. نعم، هسه في هذه الحالة يجوز الوضوء بهذا الماء. فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى. شنو المقصود بالفحوى هنا؟ المقصود بالفحوى ماكو إذن صريح، يعني أنت ما عندك إذن صريح من المالك، المالك ما قال لك تفضل توضأ بهذا الماء، عندك فحوى. الفحوى شلون تصورها؟ شنو معنى كلمة الفحوى؟ الفحوى هنا بمعنى الأولوية، الفحوى بمعنى الأولوية. مثلا إذا أنت عندك فت شخص، مثلا جارك، مثلا أو مثلا بستان بصف بستانك إلى آخره، أو محل بصف محلك، هذا المالك صاحب هذا الماء يعطيك الماء بالصوندة، مثلا تسقي مثلا الحديقة مالتك، ترش الشارع، تغسل سيارتك، واضح هذا؟ إذن هناك أولوية هنا. إذا كان هو يرضى باستعمالك لهذا الماء وإتلافك لهذا الماء الكمية كبيرة، لأن الحديقة تحتاج إلى كمية كبيرة، مثلا غسل السيارة يحتاج إلى كمية كبيرة، فمن باب أولى أنه يقبل بإتلافك للماء بشكل أقل، وهو الوضوء. الوضوء ما يحتاج ماء كثير مثل ماء مثل غسل السيارة أو الحديقة. فهو إذا يعطيك الصوند يقول لك اسقي حديقتك، اغسل سيارتك، فإذا هنا أكو فحوى بجواز الوضوء بهذا الماء. إذن هو يجيز لك الوضوء بهذا الماء. نعم هو الإذن مو صريح، ولكن هذا الإذن بالفحوى والأولوية. أو شاهد الحال، المقصود بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة. فهنا المضيف اللي يستضيفك بالمضيف المضائف المفتوحة، هذا مثلا يجيز لك الشرب من الماء، يعني هو مثلا مخلي الماء وتشرب أنت من الماء. أيضا الاستنجاء مثلا، تدخل للتواليت مثلا، فهاي الأمور هو أباحها لك. فإذا أباح هذه الأمور إليك أيضا الوضوء هو قد أباحه وجازه وأجاز التصرف لك في الوضوء. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت الخلاف. هنا إذا كانت عندنا حالة سابقة يعني الآن أشك أنه هل المالك يقبل أنه أتوضأ من هذا الماء العائد له أو لا يقبل، فإذا كان هناك سبق رضا يعني هو كان قبل يوم قبل أيام هو كان يرضى، أنا محرز الرضا أنه هو كان قبل يوم كنت على يقين أنه كان يرضى قبل يوم قبل يومين كان يرضى، ولو لعموم استغراقي بالرضا، العموم الاستغراقي يقصد أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فهو قد أباح لي الماء أجاز لي التصرف بالماء بالوضوء والشرب وغيرها بجميع التصرفات، هو قد أجاز لي التصرف بجميع ما يعود له من ماء وغير ماء، قد أجاز لي التصرف في هذا الماء وغير الماء، فإذا عندي آني عندي صارت حالة سابقة وهي رضا المالك، فإذا كان عندي حالة سابقة الآن أشك أنه المالك يرضى أو لا يرضى أستصحب الحالة السابقة وهي رضا المالك أستصحبه ويجوز للتصرف والوضوء بهذا الماء. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سمح السيد، سؤال أول يقول: شخص أودع أموالا وسجل اسمه في مؤسسة للحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحج عليه بذلك أم لا؟ نعم، إذا كان هو محتاج لهذه الأموال المودعة مثلا في هيئة الحج، فكان هذا الشخص محتاج لهذه الأموال لنفقته اللازمة، كان مثلا محتاج مصرف كمأكل، أو كان محتاج لملابس مثلا، أو كان محتاج لطبيب، فاحتاج لهذه الأموال اللي موجودة في هيئة الحج، احتاجها للنفقة اللازمة، وما كان عنده أموال مثلا غير هذا المال اللي موجود بالهيئة، ما عنده أموال، ما عنده مثلا قطعة أرض أو ما عنده نقيد، بحيث هاي الأموال أو قطعة الأرض مثلا تفي باستطاعته، في هذه الحالة لم يستقر عليه الحاج. سؤال يقول: هل يشترط في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد يعني في صلاة المسافر؟ نعم، كلا لا يشترط بالنسبة إلى المسافة التلفيقية، يعني شخص مثلا يريد يسافر في مسافة ملفقة 4 فراسخ يروح و4 فراسخ يرجع، هل يشترط أنه الذهاب والإياب يعني الروحة والرجعة هل تشترط أن تكون في يوم واحد؟ ما يشترط أن تكون يوم واحد. إذا في نفس اليوم مثلا راح مسافة 4 فراسخ ورجع في نفس اليوم، بالنسبة لهذا الشخص يقصر. كذلك أيضا إذا اليوم قطع هاي 4 فراسخ وغدا رجع، يعني الذهاب اليوم والإياب الرجوع شو وقت؟ غدا، أو في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع، يعني الذهاب اليوم والرجوع شو وقت؟ في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس إلى آخره، هذا الشخص يصلي المسافر يصلي قصرا ما لم يصل إلى الإقامة لمدة 10 أيام، إذا طبعا كان ناوي، يعني هو قصد مسافة 22 كيلو ونوى الإقامة لمدة 10 أيام، طبعا في هذه الحالة بعد ما يصلي قصر يصلي تمام، إذن ما يأثر أنه يكون الذهاب في نفس اليوم أو يكون لا يؤثر أن يكون الذهاب في نفس اليوم ورجع في نفس اليوم، أو الذهاب اليوم ورجع بعد 4 أيام أو بعد 5 أيام، أيضا كذلك يصلي قصر ما لم يصل إلى مثلا الإقامة لمدة 10 أيام. إذا وصل مقدار الإقامة في ذلك المكان لمدة 10 أيام، نعم في هذه الحالة يصلي تمام، بعد ما يصلي قصور، بعد ما يسمونه هذا ذهاب وإياب، لأنه هو نوى الإقامة لمدة 10 أيام. وكذلك أيضا بالنسبة إلى قواطع السفر الأخرى. يعني سماحة السيد ذكرتم الفراسخ الأربع، ما المراد يعني، ما مقدار هذه الفراسخ؟ نعم، بالنسبة الأربع فراسخ يعني تساوي تقريبا بحدود 22 كيلومتر تقريبا، يعني 22 كيلومتر. من الصلاة إلى التيمم، عند التيمم هل يجب رفع الشعر المتدلي على الجبهة ومسح البشرة تحت هذا الشعر؟ المراد بالجبهة أي؟ نعم، يعني بالنسبة إذا شخص كان عنده شعر ممتد على الجبهة، فهذا الشخص يريد، كان مثلا معذور من استعمال الماء بسبب المرض أو بسبب شيء آخر أو بسبب مسوغ من مسوغات التيمم، فهذا الشخص أراد أن يتيمم، عنده شعر متدلي على الجبهة، طبعا في هذه الحالة لابد من رفع الشعر المتدلي على الجبهة ويمسح، بعد رفع الشعر يمسح على الجبهة. طيب إذا كان نابت على الجبهة الشعر يكفي، يعني مس الشعر هذا، يعني عندما يمسح على البشرة ويمس هذا الشعر هذا يكفي. السؤال يقول: ما حكم من نسي التسليم؟ إذا الشخص المصلي في أي صلاة من الصلوات مثلا نسي التسليم، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، نسي التسليم، إذا نسي التسليم ولم يأتي بالمنافي، شنو يعني المقصود بالمنافي؟ المقصود بالمنافي مثلا إذا تكلم هذا يعتبر منافي، إذا التفت مثلا يعتبر منافي، إذا أحدث مثلا هذا يعتبر منافي. فإذا لم يأتي بالمنافي بعد ما ملتفت بالصلاة ما متكلم، يرجع ويأتي بالتسليم. التسليم طبعا واجب، ولكن غير واجب، غير ركني هذا الواجب، يعني مو مثل الركوع، الركوع واجب ركني، التسليم واجب غير ركني. فإذا نسي التسليم وقبل أن يأتي بالمنافي، بعد ما متكلم، بعد لم يأتي بأي شيء من منافيات الصلاة، في هذه الحالة يرجع ويأتي بالتسليم. أما إذا لا، إذا هذا الشخص نسي التسليم حتى أتى بالمنافي، يعني تكلم، يعني أكمل صلاة التسليم هو ناسي، تكلم، في هذه الحالة أتى بالمنافي، يصير بعد يرجع؟ لا، بعد ما يصير يرجع. عليه قضاء يقضي هذا التسليم؟ لا، ليس عليه قضاء، في هذه الحالة يمضي بالنسبة للصلاة صلاة صحيحة. هل تجب إعادة الصلاة؟ لا يجب، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة. سمح سيد، سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تحرم في ملابسها العادية؟ نعم، يجوز للمرأة، مثلا امرأة تريد تروح للحج مثلا، أو مثلا تريد تروح للعمرة المفردة، هل يجوز لهذه المرأة أن تحرم بالملابس العادية؟ نعم، يجوز للمرأة أن تحرم بالملابس العادية. جيد. وسؤال كذلك في الحج يقول: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختيارا؟ نعم، يجوز له أن يركب السيارة المسقفة بالنسبة للمحرم، يجوز له ليلا، وكذلك يجوز له ما بين الطلوعين، وكذلك إذا كانت أيضا، إذا كان في السماء غيم، بحيث هذا الغيم يحجب أشعة الشمس، يمنع أشعة الشمس، بشرط أن لا يكون الجو ممطرا على الأحوط وجوبا. يعني سمح سيد ذكرت ما بين الطلوعين، المقصود به؟ يعني ما بين طلوع الفجر وما بين طلوع الشمس. أحسنت. سؤال يقول الشخص: يعني أرسلت قماشا إلى الخياط لكي يقوم بخياطة قميص لي، ولكنه عندما قام بتفصيل القماش أفسده، فهل عليه الضمان أم لا؟ نعم، إذا شخص مثلا أرسل قطعة قماش للخياط، قال للخياط مثلا فصل لي هذا القماش، أريد قميص مثلا أو بنطلون أو ما شاكل ذلك، فأثناء عملية التفصيل قام الخياط بإفساد القماش، يعني قص القماش بطريقة خاطئة فأتلف القماش، هل في هذه الحالة الخياط هل يتحمل، هل عليه ضمان لأنه أفسد القماش، هل عليه ضمان؟ نعم، على هذا الخياط الضمان، يجب عليه الضمان، حتى طبعا عليه الضمان حتى وإن لم يكن مقصرا، حتى وإن لم يكن مقصرا عليه الضمان. طيب إذا كان الخياط دقيق بعمله أم عليه الضمان؟ حتى وإن كان الخياط ماهر وقد أعمل دقته واحتاطه، ومع ذلك هذا الخياط أخطأ وأفسد القماش، في هذه الحالة نعم عليه الضمان. سؤال طبعا آخر. هذا أيضا بالنسبة، هذا الحكم ليس مختص فقط بالنسبة للخياط، هذا أيضا يشمل النجار، يشمل أيضا الحداد، يشمل يعني أصحاب الحرف الأخرى مثلا. فأنت تدز مثلا باب مثلا أو أثاث البيت تدزها للنجار حتى يصلحها مثلا يقوم بإفسادها، أو الحداد مثلا ترسل له الباب مثلا أو ترسل له مثلا شباك حتى يصلحه، كذلك مثلا الآثاث المنزلية مثلا المروحة مبردة مكيف مثلا سبلت إلى آخره، توديها للمصلح، المصلح يقوم بإتلاف خلال عملية التصليح، يقوم بإتلاف شيء مثلا حتى وإن كان هذا حاذق المصلح وجيد وماهر. طبعا في هذه الحالة إذا أفسد شيء من هذه المواد التي ترسل إليه، إذا أفسد شيء عليه الضمان حتى وإن لم يكن مقصر هو. سؤال في الحج يقول: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟ لا يجوز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس إلا بالنسبة للمضطر. نعم للمضطر، هذا الشخص مثلا مريض واضطر إلى الخروج من عرفات قبل الغروب، نعم يجوز له الخروج في هذه الحالة لأنه مضطر، ولكن الأحوط وجوبا عليه كفارة بدنة. سمح السيد، أحد الأخوة يسأل ويقول: أقوم بإطلاق شعر الذقن وحلاقة العارضين، فهل هذا يكفي؟ حلق اللحية المحرم بالاحتياط الوجوبي، طبعا سمح السيد الاحتياط وجوبي بحرمة حلق اللحية، هاي حرمة حلق اللحية تشمل بالنسبة للشعر النابت بالعارضين، يعني في هذه المنطقة، هذا يسمى العارض بالإضافة إلى الذقن. نعم بالإضافة إلى الذقن، فالمحرم بالاحتياط الوجوبي هو حلق العارض، وكذلك أيضا بالنسبة إلى حلق الذقين، وين أجاز بعض الفقهاء أجاز بحلق العارض، يعني بس فقط الذقن يبقي ويحلق العارض، ولكن سمعت سيد الاحتياط عند الوجوبي بالحرمة تشمل الذقن وأيضا تشمل العارض. طيب سمعت سيد ذكرت العارضين، البعض قد يأخذ يعني الخيط عن طريق يعني الشعر الموجود في الوجنة أو يلتقطه بالملقط، هذا عمل جائز أم لا؟ نعم لا بأس بالنسبة للشعر النامت هنا يعني في الوجنة، لا بأس أن يؤخذ بالخيط مثلا أو بالملقط، لا أشكال في ذلك. سمح سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سمح السيد السؤال هنا يقول: ثوب تنجس بالبول، أرجو منكم توضيح كيفية تطهيره بالماء القليل وأيضا بماء الإسالة. نعم إذا عدنا ثوب تنجس بالبول أردنا أن نغسل هذا الثوب، نطهر هذا الثوب بالماء القليل، طبعا يوضع الثوب مثلا بإناء ويلقى عليه الماء القليل من إناء من إبريق مثلا، بحيث الماء يستولي على جميع أجزاء الثوب، إذا استولى الماء القليل على جميع أجزاء الثوب يعصر هذا الثوب من الماء، يعني يخرج هذا الماء هذا من هذا الثوب، ثم تعاد الغسلة مرة أخرى، يعني يوضع الثوب مرة أخرى أيضا ويغسل أيضا، يسكب عليه الماء على هذا الثوب بحيث يستولي عليه أيضا الماء، ثم بعد ذلك يعصر. إذن استيلاء الماء على الثوب المرة الأولى ويعصر، ثم تعاد العملية مرة أخرى أيضا ويعصر، وبذلك يطهر الثوب. هذا بالماء القليل وبالماء الإسالة هذا فقط بالماء القليل؟ هذا بالنسبة للماء القليل، الماء القليل يحتاج إلى عصر، الماء القليل يحتاج الثوب إلى عصر، أما بالنسبة إذا غسل مثلا بالماء الكر فقط الثوب مثلا الماء الإسالة، الثوب مثلا يوضع بإناء فتفتح يفتح ماء الإسالة عليه بحيث يستولي الماء عليه، ثم تعاد العملية مرة أخرى، ما يحتاج إلى عصر كما في الماء القليل، بالماء الإسالة ما يحتاج، نعم يحتاج إلى التعدد ولكن ما نحتاج إلى العصر، في حين في بالنسبة للتطهير بالماء القليل نحتاج إلى تكرار عملية الغسل ونحتاج إلى العصر أيضا. طيب سماح السيد، الغسل بالماء القليل، الماء الخارج عن طريق العصر هذا نجس أم طاهر؟ نعم بالنسبة لماء العصرة الأولى وكذلك ماء العصرة الثانية، يعني من خلينا الماء القليل خلينا الثوب وخلينا الماء القليل فوقه بحيث استولي عليه، ثم بعد ذلك الثوب عصرناه، هذا بالنسبة لماء الغسال الأول هذا نجس على الأحوط وجوبا. وكذلك أيضا بالنسبة إلى ماء العصر ماء الغسال الثاني أيضا نجس على الأحوط وجوبا، هذا إذا لم تكن عين النجاسة يعني البول موجودة فيه. أما إذا كان عين النجاسة موجودة يعني البول موجود نفسه عين النجاسة موجودة في هذه الحالة بالنسبة للماء ماء الغسال الأول، يعني عندما تعصر الثوب بالنسبة للماء الأول ماء الغسال الأول هذا نجس بحسب الفتوى وليس بحسب الاحتياط الوجوبي. طيب هذا الجواب كله في فرض الثوب إذا تنجس، إذا تنجس البدن كيف يتم تطهيره؟ إذا تنجس البدن أيضا بالبول لا بد من تكرار الغسل، يعني يغسل البدن في المرة الأولى سواء كان بالماء القليل أو لا بماء الإسالة، لا بد من غسل البدن في المرة الأولى وأيضا كذلك تعاد الغسل مرة أخرى. جيد. شخص مريض عالجه الطبيب بأن أجرى له عملية جراحية أو وصف له دواء فاستعمله المريض فمات أو تضرر هذا المريض، فهل هناك ضمان على الطبيب؟ نعم، الطبيب يكون ضامن بحسب الفرضين المذكورين، يعني سواء كان الطبيب قد عالج المريض مباشرة من خلال عملية جراحية أو لا وصف له الدواء شراب مثلا أو حبوب أو أبر، فهنا المريض تضرر مثلا أو المريض مات، في هذه الحالة هل يعتبر الطبيب ضامن؟ نعم الطبيب ضامن، حتى وإن كان الطبيب غير مقصر. نعم حتى وإن كان الطبيب غير مقصر فهو ضامن. يعني سيدنا إذا الطبيب تبرع من الضمان ومات المريض أو تضرر هل يجب عليه الضمان؟ نعم، إذا الطبيب قد مثلا تبرأ الطبيب قال أنا أتبرأ، تعال مثلا أيها المريض اتوقع أنا أتبرأ من هذه العملية مثلا، فبعض العمليات مثلا الجراحية تكون عمليات صعبة، فالطبيب يطلب منه يقول له مثلا نسبة النجاح بالعملية عندك مثلا 5%، فإذا تبرأ الطبيب من الضمان وكان حاذقا كان الطبيب ماهر وقد أعمل دقته واحتاطه ومع ذلك المريض أما تضرر أو مات، في هذه الحالة الطبيب يكون غير ضامن. يسأل سائل يقول عندي مال مخمس وحصلت عندي أرباح أيضا، فهل يجوز إخراج المؤنة من هذا الربح أم يجب علي إخراجها من المال المخمس؟ نعم، لو فرضنا أنه شخص مثلا عنده 1,000,000 دينار ربح، هذا طلع الخمس مالته 200 باقي 800 في السنة الثانية، عند مال مخمس عند 800 وعند أيضا أرباح، يجوز أن يخرج المؤنة، يحتاج للسنة الثانية مؤنة، يحتاج ملابس، يحتاج أكل، يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى أشياء أخرى، في هذه الحالة هل يجوز لهذا المكلف أن يطلع المؤونة يخرج المؤونة من الأرباح؟ نعم يجوز له. هل يجب عليه أن مثلا يصرف على المؤونة من المال المخمس؟ لا يجب عليه أن يصرف من المال المخمس. يريد يصرف من المال المخمس خلي يصرف من المال المخمس من 800، يريد يصرف من الأرباح اللي حصلت عدة السنة خلي يصرف. إذن لا يجب في هذه الحالة لا يجب عليه أن يصرف من المال المخمس. كذلك أيضا التوزيع لا يجب، يعني يوزع المؤونة مالته 50% على اليمن على المال المخمس على 800 و50% مثلا يطلعها من الأرباح، هل يجب هذا؟ هذا لا يجب. طيب الأموال التي لا تعلق بها الخمس سماح سيد، هل يتعلق بهذا الكلام الحكم أم لا؟ نعم كذلك الأمر أيضا نفس الأمر بالنسبة عندنا، المال الذي لا يتعلق به الخمس مثل من؟ مثل المال الموروث مثلا، مثلا المهر، عوض الخلع مثلا إلى آخره، هاي الأشياء لا يتعلق، هاي الأموال لا يتعلق فيها الخمس. فلو مثلا شخص كان عنده مثلا مال موروث، عنده مال موروث وعنده أرباح، هل يجب أنه يطلع المؤونة مالته من المال الموروث؟ لا يجب. يصير يطلع، هل يجوز له أن يخرج المؤونة مالته من الأرباح؟ نعم يجوز. هل يجب التوزيع، يعني يطلع المؤونة مالته من المال الموروث 50% مثلا من المال الموروث و 50% من الأرباح، هل يجب هذا؟ هذا لا يجب. إذن يجوز له أن يخرج يطلع المؤونة من الأرباح. سماح سيد السؤال يقول: عندما يأتي رأس السنة الخمسية بالنسبة للباقي من مواد الحصة التموينية فهل يجب فيها الخمس أم لا؟ نعم، إذا مثلا شخص عدى واحد محرم هو رأس السنة الخمسية مالته، فعندما يأتي رأس السنة الخمسية عنده مواد غذائية باقي من الحصة التموينية، عنده مثلا تمن، عنده سكر، عنده شاي، عنده زيت إلى آخره، الباقي من الحصة التموينية، يعني استلم الحصة التموينية قبل مثلا 10 أيام وجاء رأس السنة مالته، أكو فتشيء تبقى من الحصة التموينية، هل يجب فيه الخمس؟ نعم يجب فيه الخمس، حتى وإن كان هذا الباقي فتشيء قليل من الحصة التموينية، بل حتى وإن كان باقي كلها، باقي جزء منها، حتى وإن كان هذا الجزء يسير، عندما يأتي رأس السنة الخمسية يخمس هذه المواد الباقي عنده، إما يطلع الخمس من نفس العين أو يقدر، يعني 20% يطلع من نفس المواد أو لا من العين أو لا يطلع قيمتها النقدية إيش قد يطلعها أيضا يدفعها خمس. طيب إذا كان أصل هذه المواد مخمس هل تخمس ارتفاع القيمة أم لا؟ نعم، إذا كان هذه المواد مثلا بالأصل كانت مخمسة، هذه المواد هو دافع خمسها، ارتفعت قيمتها السوقية، ارتفعت مثلا على سبيل المثال السكر ارتفع مثلا من 1000 الكيلو مثلا صار 1500، هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية هل يجب عليه أن يخمسه؟ لا يجب عليه أن يخمس الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية إذا كان أصل المال مخمس، يعني أصل المال يعني السكر الكيلو كان مخمس، حصلت زيادة، مو زيادة عينية طبعا، هاي زيادة نقدية، زيادة بالقيمة السوقية ارتفع من 1000 دينار صار 1500، هل هذه الزيادة تخمس؟ لا تخمس هذه الزيادة الحاصلة بالنسبة للقيمة السوقية. سؤال أخير سمح السيد يقول: شخص أدركته الوفاة فهل تجب عليه الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة في حينها، وكذلك أيضا الخمس وسائر الحقوق الواجبة مثل رد المظالم والكفارات ونحوها؟ نعم، في هذه الحالة تجب عليه الوصية، يعني الشخص هذا باقي بذمته زكاة أو باقي بذمته خمس مثلا أو سائر الحقوق أو سائر الحقوق مثلا بذمته كفارات بذمته مثلا بذمته رد مظالم بذمته مجهول المالك، هناك ديون بذمته للآخرين، ناس يطلبونه، واحد يطلبه 100,000 واحد يطلبه 200,000 وهكذا، في هذه الحالة هل تجب الوصية بهذه بالزكاة والخمس وسائر الحقوق؟ نعم يجب عليه أن يوصي بهذه الحقوق. سمح السيد، هل يجوز الوصي احتسابه عليها إذا كان الوريث مستحق يعني لها أم لا؟ نعم، لو فرضنا أنه الشخص هذا أوصى بالخمس بالزكاة، أوصى المن وصف شخص صار هو الوصي، قال له هذا أنا علي خمس كذا، علي زكاة كذا، فأنت انفقها هذا على المستحقين. أكو مثلا أبناء لهذا الميت، الميت اللي أوصى عنده أبناء، طبعا هذا حال حياته، ذولا واجبين نفقة، ما يصير يعطيهم لا من الخمس ولا يعطيهم من الزكاة، ما يعطيهم من الخمس الزكاة باعتباره هو بحال حياته ذولا واجبين نفقة، بعد ما مات يصير هذا الوصي يعطيهم من هذه الحقوق الشرعية مثلا، يعطيهم من الخمس يعطيهم من الزكاة وكذلك بقية الحقوق، هل يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان هم في حال حياته واجبين نفقة، في حال حياتهم وكان واجبين نفق، من كان هو حي ما يقدر يطيهم، ولكن الآن من مات الوصي يقدر يطيهم من الحقوق هذه الشرعية من الخمس من الزكاة إذا كان هم مستحقين فعلا. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سمح سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة، وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.